وبعد ذلك ينقل المسلمين المؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم نقلة. هذه النقلة مهد لها أولا بالتنفير من سلوك أهل الكتاب حتى يربي في قلوب المسلمين بغضا له، فإذا ما جاء بحكم بعد ذلك يطلب من المؤمنين أن يخالفوهم تكون هناك أرضية الكراهية لهم. ولذلك يقول: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ شوفوا بقى ريحة أمة محمد المؤمنين به صلى الله عليه وسلم في العبارة: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما إيه؟ كما سأل اليهود موسى. مش كده ولا إيه؟ ما حبش يشبههم حتى باليهود فيه. قال كما سئل موسى من قبل، فلم يضعهم حتى في أسلوب التكليف موضع المشبه والمشبه به. وكان من الممكن أن يكون الأسلوب هكذا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل اليهود موسى. لا، راح جايب دي ولا حبش حتى يشبههم هم باليهود. ولكنه حين يشبه رسولا برسول يبقى معقول. أن تسألوا رسولكم كما إيه؟ سئل موسى. رسول موسى ومحمد إنما هو يجيبهم اليهود؟ ما تجيش لي. شوف التكريم. تكريم يوحي بأن الله ينزههم أن يكونوا مشبهين به ولو في أمر مستفهم عنه. أبدا. يريد أن ينئيهم عنه وأن يبعدهم فلا يشبههم به. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل إيه؟ موسى من قبل. وده أمر واضح. ألم يقولوا مثلا لرسول الله؟ وذلك عام في كل مكذب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا: لن نؤمن لك حتى إيه؟ تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة إيه؟ وبرضه قل: أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا إيه؟ نقرأ. كل الحاجات دي على فرض أنهم سألوها كنتوا بسامرة. هل كنت إلا بشرا رسولا؟ هل ادعيت فوق هذه الدعوة؟ أنا بشر وأنتم تسألون شيئا مني ليس في طاقة البشر أن يفعله، وكل ما يمكن أن يفعل لهم من قادر عليه. وأنا رسول، ما كان لي أن أقترح على الله آية، وما كان لله أن يجيبكم إلى ما اقترحتم، لا تعنتا من الله معكم، ولكن لأن أمما قبلكم قد سألوا الآيات فأعطاهم الله الآيات ومع ذلك كذبوا بالرسل. إذن طلب الآية معناه إيه؟ طلب الآية تلكون في الإيمان، وليس معناه أننا إن جئنا بالآية ستؤمنون. وما منع الناس إلا هنا، وما منعنا أن نأتي بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني طلب الآيات، ألم يطلب النصارى من عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء؟ وحتى الطلب كان فيه شيء من القحة. أيستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ولذلك شوفوا قال: طيب هو هيستطيع وحننزله، لكن اللي يكفر بعد منكم فإني أعذبه إيه؟ عذابا لا أعذبه أحدا، من لأنه هو الذي طلب الآية. وما دام قد طلب الآية وجئنا بالآية كما طلبها، يبقى نكذب من أخروش للآخر، من أخروش للآخر. وما منعنا أن نكذب إلا أن كذب بها الأولون. وقوم عيسى سألوه المائدة فنزلت المائدة آمنوا ما آمنوش. إذن المسألة بتاع طلب الآية اسمه تمحك، تمحك في أنهم لا يقدرون على أنفسهم لينطقوا بكلمة الإيه؟ بكلمة الإيمان. والله سبحانه وتعالى أعطى رسوله وحدا إن أرسله الماء ما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يبقى إذن لم أشأ أن آتي بالآيات التي طلبوها. لماذا؟ لأن الذي يطلب آية ثم يكذب بعد ذلك يؤخذ أخذ عزيز مقتدر في حين، وأنا أعطيتك الوعد أن لا أعذبهم عذاب الدنيا ما دمت فيه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله إيه؟ معذبهم يستغفرون. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى أن تريدون أن تسألوا، يعني تجافوا عن هذه ولا تتبعوا قوم المشركين كعبد الله بن أمية الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال له إن أردت أن أؤمن بك فلينزل علي كتاب من السماء مكتوب فيه من الله إلى عبد الله بن أمية، يا عبد الله بن أمية أنا أرسلت لك محمد. ثم دم حيخافك تبقى أنت عايز محمد تعمل به إيه؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إذن فسؤال آية غير ما أنزل الله على رسوله رجوعا في الآية الأولى، وهذا كفر لا يقبله الله ممن آمن بإيه؟ بمحمد. فقد ضل من يتبدل الكفر بالإيمان. يتبدل، احنا قلنا الباء دائما تدخل على الإيه؟ على المتروك. يتبدل الكفر بإيه؟ لما اشتريت هذا بكذا، بكذا بدرهم، يعني تركت الدرهم واخذت الايه الشيء المشترك. ومن يتبدل الكفر بالايه الايه ما هو الماخوذ وما هو المتروك. الكفر ماخوذ والايمان ايه والايمان. من يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل.